بالسمير ونقص الثمرات الذي كان يرجى ان يكون يعني من ورائه تضرع وتذلل ورقه في السلطين الى ان يتمردون ويزدادون عضوا وكفرا. قال عز وجل: فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون. قوله تعالى: فاذا جاءتهم الحسنه أي الصحة والفطر. قالوا لنا هذه، قالوا لنا هذه، هذا أننا نستحق هذا النعم، لنا هذه يعني هذه لأجلنا واستحقاقنا، كما قال قارون: إيه إنما أفيد على علم عندي بكل جدارة مني وأنا مستحق لهذا، واضح؟ ولم ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك لا، إذا جاءتهم الحكم قال لنا هذه، نحن نستحق هذه وهي أتت لأجلنا واستحقاقنا. ولم يروا ذلك من فضل الله عليهم فيشكروه على إنعامه. وإن تصبهم سيئة شدة يتطيروا بموسى ومن معه، يعني يتشاءموا، وأصله يتطيروا، يعني أنهم يقولون لما تصب فيهم المصيبة أو العذاب أو النقص الثمرات والسنين والجد والقحط، يقول هذه بشؤم، والعياذ بالله بشؤم موسى وهؤلاء المؤمنين معه. أبطل الله سبحانه وتعالى كلامهم بقوله عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله، أي شدتهم وما صار إليهم من القضاء والقدر عند الله لا عند غيره، يعني هذا إنما هو من قبل الله عز وجل بقضائه وقدره، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن ما أصابهم من الله تعالى فيقولون ما يقولون مما حكى عنهم. واضح؟ وقوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، طائرهم يعني سؤمهم، ألا إنما طائرهم هنا معناها سؤمهم، يعني ما قد عد الله لهم بطول أعمالهم هو عند الله سبحانه وتعالى. أي نعم. وأصل كلمة الطائر أو التطير، أصل التطير تطير كلام، أصلها التفاؤل بالطير، لأن العرب في الجاهلية كان إذا أراد أحدهم أن يفعل شيئا أو يمضي في سفر فإنه كان ينفر الطير، يأتي على غصن مثلا عليه طيور فينفر هذا الطير، فإن اتجه اليمين يسمونه الفالح، وإن اتجه اليسار يسمونه الفالح، فإن اتجه يمينا يتهمنون أو يتساءلون ويسافر. واضح؟ كان الاستخارة كثير، إذا اتجه شمالا يتشائم فينقطع عن هذا الذي الأمر الذي يقبل عليه من سفر أو غيره. واضح؟ أي نعم. فهذا أصل، لكن كلمة التطير أصلا تطلق على التفاؤل بالطير، التفاؤل بالطير. ثم بعد ذلك استعمل لفظ التطير في كل ما يتفاءل به ويتشائم، أي شيء يتفاءل به أو يتشائم أطلق عليه التطير. قالوا: إنا تطيرنا بكم، إنا تطيرنا بكم. ولذلك روية في الحديث فيه ابن النهيعة وهو يعني معروف بالسلام فيه: اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك. واضح؟ نعم. يقول الفلسفي رحمه الله: وأيضا قوله تعالى: وكل إنسان أنزلناه طائره في عرفه، طائره يعني إيه؟ عمله الذي طار عنه من خير أو شر، أنزلناه طائره يعني عمله في عنقه. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه، ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن فرعون وقومه إن أصابتهم سيئة أي صح وجد ونحن ذلك تطيروا بموسى وقومه، فقالوا: ما جاءنا هذا الجد والصح إلا من سؤلكم. وذكر مثل هذا عن بعض الكفار مع نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، كما تقدم في سورة النساء. وذكر نحوه أيضا عن قول صالح مع صالح في قوله: قالوا طيرنا بك ومن معك. وذكر نحو ذلك أيضا عن القرية التي جاءها المرسلون في قوله: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. وبين تعالى أن شؤمهم من قبل كفرهم ومعاصيهم لا من قبل الرسل،

فصارت مياه مصر جميعها دما عريقا احمر، ومات السمك فيها وانتمت الانهار، ولم يستطع المصريون ان يشربوا منها شيئا. ايات مفصلات اي مبينات لا يسكن على عاقل انها ايات الله تعالى ومثلته، او مبينات مفصلات اي مفرقات بعضها اثر بعض. فهذه آية ثم يليها الذي تليها وهكذا. فاستكبروا طبعا آيات حال آيات مفصلات فاستكبروا أي عن الإيمان، رغم كل هذا رغم كل الصمت والعذاب والوعيد الذي أنذر الله بهم، ومع ذلك أقروا واستكبروا فلم يؤمنوا لموسى ولم يرسلوا معه بني إسرائيل. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين أي عاصين كافرين. قال الحسين تدل الآية على عناد القوم وإصرارهم على الكفر وجهلهم، حيث عاهدوا في كل آية يأتي بها على صدقه وإثبات العهد أنهم لا يؤمنون بها، وقالوا ما هم ما تأتينا به بالآية التي تسحرنا بها فما نحن لك المؤمنين. وليس هذا عادة من غرضه الحق، الشخص الذي غرضه الحق لا يحلف ولا يعهد بهذا العهد، إن مهما تأتيه البينات والحجج فلن ينقض. هذه طبيعة المجرم المتكبر كما وصفه الله سبحانه وتعالى. وتدل هذه الآيات على ذنب من يرى الآيات ولا يتفكر فيها، وتدل على وجوب التدبر في الآيات. ولما وقع عليهم الرجس أي نزل بهم العذاب المفصل آية تلو آية، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، يعني بعهده عندك، بما عهد عندك يعني بعهده عندك، وعهد الله عند موسى هو النبوة، لا بما عهد عندك يعني بالنبوة. فما هنا من أي نوع؟ ما مصدرية، بما عهد عندك يعني بعهده عندك مصدرية. قال الشهاب سميت النبوة عهدا لأن الله عهد إكرام الأنبياء بها وعهدوا إليه تحمل أعدائها، أو لأن لها حقوقا تحفظ كما تحفظ العهود، أو لأنها بمنزلة عهد ومنشور من الله تعالى. ادعوا لنا ربك لما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، أي الذين أرسلت بطلبهم ليعبدوا ربهم تبارك وتعالى. ونلاحظ أن كل مطلب موسى من فرعون كان أنه يسلمه بني إسرائيل فقط، لأن موسى أرسل إلى من؟ كان موسى رسولا إلى بني إسرائيل، لأنه القاعدة أن يعني الأنبياء الذين أتوا كل الأنبياء الذين أتوا قبل رسول الله عليه السلام كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، وأنه هو عليه السلام اختص لزي سائر أكوان الأنبياء بأن بعث الله عز وجل إلى العالمين كافة. فلما كتبنا عنهم الرجل، طبعا هذه الآية تدل على أن قوم فرعون كانوا يكفرون بتوحيد الربوبية، وعلى أن فرعون كان كاذبا في إنكار ذلك. فبعض الآيات التي توهم أن فرعون كان ينكر وجود الله عز وجل يعني لا يوجد دليل على أن القرآن الكريم كله على أن هناك طائفة أنكرت وجود الله، إنكار وجود الله عز وجل هذا ما قدر عليه أحد وما قال عليه أحد، واضح؟ فمن هؤلاء فرعون، يعني فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى والذي قال ما علمت لكم إله غيري، هو نفسه كما خص الله سبحانه وتعالى علينا في آخر سورة الإسراء، وقد آتينا موسى تسع آيات البينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال لهم فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر، فنحن قطعا نصدق خبر موسى. فموسى يخبر عما في قلب فرعون لأن الله أعلمه بذلك، فقد علمت يعني يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فإذا موسى حتى فرعون حتى لو كان أعلم أن ينكر الله سبحانه وتعالى ما علمت لكم إلا غيري فهو كاذب في هذه الدعوة، لأن هذا كذلك قوله تعالى في سورة النمل فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا الذي الكفر الذي كان عليه هو عباره عن جحود، لكن في قلوبهم كانوا يعرفون صدق موسى عليه السلام وانه مكر من عند الله عز وجل. ايضا والدليل ايضا الثالث